الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. تردد في الآونة الأخيرة ما يقوم به بعض الناس من العلاج بالعسل مع ملعقة صغيرة من الزنجبيل وتخلط مع بعضهما ثم توضع على السرة، هل ورد بذلك نص شرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو السلف حتى يقتدى به؟ ولقد فعله كثير من الناس وتأثروا وذهبوا إلى الأطباء ولم يفيقوا إلا بعد أخذهم الإبر والحقن، أفتونا ما جرين؟ الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول: لا يخفى على شريف علمكم أن التداوي ينقسم إلى قسمين، تداوي تجريبي، يعني دواء تجريبي، ودواء روحي. الذي يطلب فيه التوقيف إنما هو الدواء الروحي، وهو الدواء بالرقية، فلا ينبغي للإنسان أن يجعل الرقية مجالا مفتوحا للأخذ والرد والتجارب، وإنما الرقية مبنية على التوقيف، لأن السبب في شفاء المريض غير معلوم حسا، وإنما الله عز وجل يخلق الشفاء بعد سماع المريض لهذه الآيات والنفث على جسده، ولم يخرج من فم الراقي لا أبر ولا حبوب ولا عقاقير طبية، وإنما الأمر غيبي. فالرابط بين الرقية وبين الشفاء أمر غيبي، فهذا الدواء دواء روحي، والتداوي الروحي مبني على التوقيف كما تقرر عند أهل السنة والجماعة. والقسم الثاني التداوي التجريبي، وهذا خاضع للتجارب، فإذا جرب هذا الدواء وثبتت فعاليته وقررت فعاليته اللجان الطبية الموثوقة المعتمدة، فحينئذ يكون من التداوي النافع ولا بأس به. فمثل هذا الدواء الذي ذكرته، وهو خلط العسل بالزنجبيل ووضعه على السرة، لا يطلب فيه توقيف لا من القرآن ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دواء تجريبي وليس دواء روحي، وليس دواء روحي. فالمسألة مبنية على التجارب. فهل أثبت الأطباء المتخصصون في مثل هذا المجال انتفاع الناس بمثل هذه التجارب؟ فإذا جرب على مجموعة من الناس وأثبتت اللجان الطبية المعتمدة أنه دواء نافع فلا حرج، فهذا خاضع للتجربة ونحن لا نطلب فيه التوقيف. فقولك: هل ثبت فيه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول: لا، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، وإنما هو التجارب. فإذا جرب ووجد نافعا وأقرته اللجان المختصة التي يعني هي معتمدة وموثوقة ومأمونة، ولا أقصد التجارب الفردية، لا، وإنما اللجان المختصة العارفة بمثل هذه المسائل، يعني بالدواء والتداوي، فحينئذ يكون دواء طيبا أخرجه الله عز وجل للناس. وإذا ثبت نفعه فلا بد أن نتعرف على مسألة مهمة، وهي قاعدة من قواعد الطب والتداوي، وهي أن الدواء قد ينفع لبعض الأبدان ولا ينفع في الأبدان الأخرى. هذه قاعدة من قواعد الطب لا بد من فهمها، وهي أن الدواء النافع لا يستلزم أن يكون نافعا في كل وقت، هذا أولا، ولا يستلزم أن يكون نافعا لكل بدن، فربما يكون نافعا في وقت دون وقت ونافعا في بدن دون بدن. مثل التداوي بالحبة السوداء، قد يكون نافعا التداوي بها في فصل الشتاء أكثر منها في فصل الصيف، لأنها حارة على الجسد. وكذلك التداوي ببعض الأدوية مثل الحجامة وغيرها، قد تكون نافعة في بعض الأوقات من الشهر ولا تكون نافعة في بقية الأوقات. فإذا نحن نتفق على أن أصل هذا الدواء مبناه على التجربة، لأنه من الدواء الحسي، فإذا أثبتت التجارب نفعه فالحمد لله، ولكن كون بعض الناس جربه ولم ينتفع ليس هذا دليلا على عدم انتفاع نفعه في ذاته، ولكن ربما استخدم على غير الطريقة المقررة أو في الوقت غير المقرر أو في المكان غير المقرر. فإن الدواء في ذاته قد لا يكون نافعا إلا باستجماع أشياء أخرى، كاستخدامه في وقت معين واستخدامه على بدن معين أو في صفة أو على صفة معينة وهكذا. ولعلك فهمت ما أقول، والله أعلم.